الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع درس جديد من دروس كتاب الطهارة من كتاب بلوغ المرام، وما زلنا مع الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه في باب نواقض الوضوء، وكنا وقفنا عند مسألة مس الفرج، واليوم الكلام عن مس المرأة. هل مس المرأة ناقض للوضوء؟ وإذا كان ناقضا هل هذا يعم إذا كان بشهوة أو بغير شهوة؟ مسألة فيها تفصيل. فعند الشافعية والمذهب ورواية عن أحمد أن من مس امرأة فقد انتقض وضوءه، سواء كان هذا مسا بشهوة أو بغير شهوة. من مس امرأة انتقض وضوءه سواء كان مسها بشهوة أو بغير شهوة. قالوا، ويدل على ذلك قوله تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. قالوا في قراءة سبعية، أي من القراءات السبعة المتواترة، في قراءة أو لامستم النساء، وهم استدلوا بهذه القراءة. لمستم، قالوا اللمس إذا أطلق يتحقق بمجرد المس وإن لم يكن بشهوة. قالوا أن المس إذا أطلق كما في قوله أو لمستم النساء، فعند الإطلاق يكون الحكم مبنيا على مجرد الفعل وعلى مطلق الفعل، يكون الحكم مبنيا على مطلق الفعل سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. فالآية صرحت هنا، الآية صرحت بأن اللمس من جملة الأحداث الموجبة للوضوء، وهذا كما ذكرنا يكون حقيقة في مجرد في مطلق المس واللمس سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. القول الثاني وهو الذي قال به مالك والثوري وأيضا أحمد في رواية، وهي هي رواية مشهورة عند أحمد، قالوا أن من مس امرأة بشهوة فهذا الذي ينقض به الوضوء. إذن القول الثاني خاص كون مس المرأة بكونه ناقضا إذا كان مسها بشهوة كمن قبل امرأته. فالأصل في تقبيل الرجل لامرأته ليس تقبيل الرحمة والعاطفة، إنما تقبيل الشهوة. فقالوا إذا مسها بشهوة أو قبلها فقد انتقض وضوءه، وكما ذكرنا هذا هو المذهب عند مالك ورواية مشهورة عند أحمد. الراجح الله أعلى وأعلم في ذلك، وما ذهب إليه شيخ الإسلام وأبو حنيفة، أن الوضوء إنما ينقض بالجماع وعليه. فمن مس امرأته بشهوة أو بغير شهوة قبلها باشرها وذهب وفعل مقدمات الجماع ولم ينزل، فهذا وضوءه صحيح. فطبعا بشرط إن لم يكن أنزل مذيا أو منيا. فإنما يجب الوضوء إذا قبلها أو باشرها وأمذى، وإنما يجب الغسل إذا جامع أنزل أو لا. هنا عندنا إذن درجات ثلاثة: أولا من قبل أو لمس أو باشر أو فعل مقدمات الجماع ولم ينزل لا مذيا ولا منيا فهذا وضوءه على أصله، كونه مستحب أن يتوضأ هذا أمر آخر. نتكلم عن النواقض، نحن نتكلم عن النواقض، كونه يعني يتوضأ لتجديد الوضوء هذه مسألة أخرى، إنما الكلام هنا عن باب نواقض الوضوء. فالراجح كما ذكرنا ما ذهب إليه شيخ الإسلام وأبو حنيفة أن مطلق المس ولو كان بشهوة لا ينقض به الوضوء، وإنما كما ذكرنا هذه الدرجات، من قبل أو باشر ولم ينزل شيئا فهذا وضوءه صحيح، فإن قبل وباشر فأمذى هذا عليه فقط الوضوء، يغسل موضع المذي ويتوضأ. أما إذا أنزل منيا سواء بجماع أو بمباشرة فهذا يجب عليه الغسل. يدل على ذلك أمور، يدل على أن مطلق مس المرأة لا ينقض الوضوء، يدل على ذلك أمور. أمر الأول حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا في الصحيحين، قالت رضي الله عنها: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ورجلاي في قبلتي. كانت يعني حجرات النبي صلى الله عليه وسلم حجرات صغيرة، فكانت عائشة في نومها ونسلم يقيم الليل، فلضيق الحجرة كان إذا أراد أن يسجد قالت، فإذا سجد قالت: ورجلاي في قبلتي، أي ناحية القبلة، قالت: فإذا سجد ومزني فقبضت رجلي يتمكن من السجود. فهنا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم يمس رجلها وهو في صلاته ووضوءه صحيح. فهذا الحديث فيه إشارة، بل فيه دلالة على أن مطلق المس لا ينقض به الوضوء، وهذا يرد على من عمم الحكم فقال أن مطلق المس سواء كان بشهوة أو بغير شهوة ينقض له الوضوء. فهنا مس النبي صلى الله عليه وسلم بأصابعه لرجل عائشة هذا طبعا بالطبع ليس بشهوة، ولكن يدل على أن مطلق المس لا ينقض به الوضوء. وعندنا حديث أيضا في رواية عائشة قالت أنها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، قالت: فالتمسته فوضعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد يصلي. إذن كما قال البخاري لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في نقض الوضوء بمس المرأة شيء. البخاري بيقول لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في نقض الوضوء بمس المرأة شيء. إذن الراجح الذي كما ذكرنا أن الذي ينقض به الوضوء بل يجب به الغسل هو الجماع، سواء أنزل أم لا. والراجح كما ذكرنا أن الذي ينقض به الوضوء كما ذكرنا من جامع امرأته أو حتى أنزل دون الجماع فهذا يجب الغسل على النحو الذي ذكرناه. أما القول الذي ذهب إليه الشافعية وعند أحمد أن مطلق المس ينقض الوضوء، واستدلوا بحديث بقوله تعالى: أو لامستم، في قراءة سبعية: أو لامستم النساء، فهذه استدل بها من جوز أو من قال بأن الوضوء ينقض بمطلق المس. نقول المراد بالآية في قوله أو لامستم هو الجماع، وهذا ثبت بالسند الصحيح عن ترجمان القرآن وحبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما، أنه فسر اللمسة بفسر الملمسة بالجماع. وهذا له نظائر، هذا له نظائر، أقصد الذي له نظائر استخدام كلمة المس في الجماع. قال عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم لهن. هذه الآية أن من طلق امرأة قبل أن يدخل بها ويجامعها فهذا يكون لها فقط نصف الصداقة، وهذا بإجماع أهل العلم أجمعوا على أن الرجل إذا تزوج امرأة ثم قبلها ولم يخلو بها ثم طلقها أن لها نصف الصداق. فهنا كلمة من قبل أن تمسوهن أطلقت وأريد بها الجماع، وهذا يساوي أو في نفس المعنى في الآية أو لامستم النساء. وهنا ابن عباس يعني تفسيره مقدم على غيره من الصحابة، يعني كما ذكرنا هذا ترجمان القرآن، كان يفسر القرآن في الحج آية آية، قالوا لو سمعه اليهود لأسلموا، لو سمعه اليهود لأسلموا. ومما يؤيد هذا التفسير أن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إلى الآية، مما يؤيد أن قوله أو لامستم هو المراد به الجماع وليس مجرد المس فقط، المتأمل في آيات الوضوء. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذا في هذا في الوضوء من الحدث الأصغر. ثم قال وإن كنتم جنبا فطهروا، هذا في الحدث الأكبر، حدث الأكبر. ثم قال وتأملوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط، هذا حدث أصغر، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ما المراد بذلك؟ المتأمل لهذه الآية يجد أن الله عز وجل ذكر الوضوء من الحدث الأصغر، ثم ذكر الاغتسال من الحدث الأكبر الاغتسال بالماء، ثم أراد رجاء أن يبين أن التيمم ينزل منزلة الماء عند فقده، وأن هذا التيمم كما يشرع للحدث الأكبر أيضا يشرع للحدث، أن التيمم آسف كما يشرع للحدث الأصغر أيضا يشرع للحدث الأكبر. فقال أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا مثال الحدث الأصغر، أو لامستم النساء، هذا مثال للحدث الأكبر، فلم تجدوا ماء فتيمموا. والمعنى كما أن الماء يتوضأ به المرء عند الطهارة الصغرى ويغتسل به عند الطهارة الكبرى، فكذلك الشيء بالشيء يذكر، التيمم ينزل منزلة الماء عند فقده، فنتيمم عند الحدث الأصغر كما في قوله أو جاء أحد منكم من الغائط، وأيضا نتيمم عند الحدث الأكبر كما في قوله أو لامستم النساء. إذن فقوله فتيمموا هذا بدل عن إيه؟ بدل عن الماء. فكان قوله أو جاء أحد منكم من الغائط بيان للحدث الأصغر، وقوله أو لامستم النساء بيان للحدث الأكبر. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه، قال تعليق نقض الوضوء بمجرد اللمس ولو بغير شهوة هذا خلاف الأصول وخلاف إجماع الصحابة وخلاف الآثار. قال وليس مع قائله نص ولا قياس، يعني شخصا بيقول أن الذي يوجب الوضوء من مجرد اللمس، لمس المرأة ولو بغير شهوة، قالوا فبيقول أن إيجاب الوضوء بمجرد المس بلا شهوة هذا قول خلاف القياس وخلاف الأصول وخلاف إجماع الصحابة وخلاف الآثار. أيضا نؤيد ذلك أنه ليس يعني مع ليس مع من قال بنقض الوضوء بمجرد المس ليس معه أثر من كتاب ولا من سنة، وقد كان المسلمون عبر القرون يمسون نساءهم ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحدا بالوضوء من ذلك، وهذا مما عمت به البلوى. يؤيده، وهذا أهم ما في الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة ثم ذهب يصلي ولم يتوضأ، والأصل في تقبيل الرجل زوجته أنه يكون بشهوة ليس كتقبيل الرجل لابنته مثلا. صلي على محمد، صلي على محمد، صلي على محمد. إذن هذا حديث عائشة هذا في السنن وسنده صحيح، قالت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، وهي طبعا تقصد هي بذاتها. فهنا الأصل كما ذكرنا في تقبيل الرجل لزوجته أنه إيه؟ يكون بشهوة، فذهب يصلي ولم يتوضأ، فدل ذلك على أن الذي يفرق بين المس بأن المس مرأة بشهوة وبغير شهوة هذا تفريق بلا مفرق. التفريق عند من يقول أنه أن الوضوء ينقض إذا مسها بشهوة ولا ينقض إذا مسها بغير شهوة، هذا تفريق ليس عليه دليل، بل الدليل على خلاف ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة ثم ذهب يصلي وخرج إلى الصلاة قالت ولم يتوضأ. كما قال الشوكاني هذا الحديث يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. قال الإمام الكسائي رحمة الله عليه مس أحد الزوجين صاحبه مما يكثر وجوده، فلو جعل حدثا لوقع الناس في حرج. كلام متين جدا. يقول إيه؟ بيقول إن هذا أمر منتشر بين الزوجين، أن زوج يمس امرأته يقبلها، فلو أوجبنا الوضوء لو أوجبنا الوضوء من ذلك لوقع الناس في حرج عظيم. ونحن إذ نقول بأن عدم ونحن إذ نقول بأن مس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بالشهوة أو بغير الشهوة، لم نقل ذلك لمجرد رفع الحرج عن الناس، بل قلنا ذلك للأدلة الشرعية. ولا شك أنه مع وجود الأدلة أن الدين جاء لرفع الحرج، فهذا يوافق الأصول العامة للشرع. وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. حتى أن الشافعي رحمه الله كان يعلق القول بعدم نقض الوضوء من مس المرأة على صحة حديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل إحدى نسائه ثم يذهب يصلي ولا يتوضأ. فالشافعي علق القول بأن مس المرأة لا ينقض به الوضوء على صحة الحديث، وقد صح الحديث. لذا لنا أن نقول أن هذا مذهب الشافعي. بمعنى إيه الشافعي؟ ما هو قول المعتمد؟ قول الشافعية أن مس المرأة ينقض به الوضوء سواء بشهوة أو بغير شهوة، هذا المعتمد عند الشافعية. لكن الشافعي بيقول لو صح الحديث، أي حديث السنن في الترمذي وعند ابن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما رأى ذلك عائشة قبل إحدى نسائه ثم ذهب يتوضأ ولم يصلي، فالشافعي بيقول لو صح هذا الحديث لذهبت إلى عدم نقض الوضوء بمس المرأة. وقد صح الحديث، فلنا أن نقول يعني أن هذا مذهب الشافعي. أيضا من النواقض التي ينقض بها الوضوء خروج المذي والودي والريح. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء، يحكي عن أمر كان يصيبه كثيرا، كان رجلا مذاء. قال وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن علي زوج فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان علي من حيائه وعلو خلقه رضي الله عنه كان يستحي أن يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال أي علي، فأمرت المغداد ابن الأسود عن ذلك، يعني قال للمغداد أنه يعني يرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ويسأله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضأ. فالسلم أمر هذا الذي طبعا الفتية لعلي ولغيره، من كان كثير المذي ماذا يفعل؟ هل ليس عليه شيء؟ هل يغتسل غسلا كاملا؟ لا هذا ولا ذاك، إنما يغسل ذكره من أثر المذي، لأن المذي نجس. دليل نجاسة المذي الأمر بغسل الذكر منه، كما في حديث هذا قال يغسل ذكره قال ويتوضأ. إذن نستفيد من هذا الحديث أمرين. أمر الأول نجاسة المذي إذ أمر الشارع بغسل الموضع منه. الثاني أن المذي ناقض للوضوء، أن المذي ناقض للوضوء، ولا علاقة بين خروج النجاسة وبين نقض الوضوء للعلم يعني. وإلا فالريح ليس بنجس وهو ناقض الوضوء، الدماء نجسة وخروجها ليس ناقض الوضوء على تفصيل يعني. فليس هناك علاقة بين كون الخارج نجسا وبين كونه ناقضا للوضوء. فالخارج قد يكون نجسا وناقض كالبول والغائط، وقد يكون ليس بنجس ولكنه ناقض كالريح، وقد يكون ليس بنجس وقد يكون نجسا وليس بناقض كالدماء اليسيرة طبعا. إذن فالحديث دل، حديث المقداد دل أن خروج المذي ناقض للوضوء، ولكن لا يجب الغسل، لأن السلم ما أمر بالغسل، إنما إيه أمره أن يتوضأ. وهذا بالنص وأيضا من النظر إيجاب الوضوء، إذ أن إيجاب الغسل من خروج المذي هذا مشقة عظيمة، والشرع إنما جاء لرفع الحرج عن الناس. تخيلوا لو أن المذي يوجب الغسل، في واقعة علي هذه مثلا قال كنت رجلا مذاء كثير الخروج المذي، فلو أوجب الشارع عليه الغسل كانت في ذلك يعني الحرج الشديد. قال ابن المنذر لست أعلم في وجوب الوضوء من المذي اختلافا، لست أعلم في وجوب الوضوء من المذي اختلافا بين أهل العلم، يعني بينقل الإجماع على أن المذي يوجب الوضوء. أيضا من ناقض الوضوء خروج الريح، وهذا ناقض للوضوء، خروج الريح ناقض للوضوء، وهذا ثابت بالنص والإجماع. أما النص ففي قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل صلاة أحد من الناس، لا يقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فقالوا وما الحدث؟ قال فساء أو طور أو درات. والسلام بيقول لا ينصرف، لما السلام شكي إليه أن الرجل يشعر بأن شيء خرج منه ويصلي، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا، هذا في الدرات، أو يجد ريحا، هذا في خروج الريح. والإجماع نقله ابن حزم وابن قدامة على أن خروج الريح ناقض الوضوء. من الأمور المحدثة التي يعني يقع فيها كثير من الناس من نتيجة الخطأ يعني والجهل، مسألة الاستنجاء من الريح، وهذا عده شيخ الإسلام بدعة، الاستنجاء من الريح، وهذا تراه يعني أمرا منتشرا بين كثير من عامة الناس. إذا أخرج ريحا يذهب فيستنجي ويغسل موضع الضبر، وهذا كما ذكرنا من الحرج الذي ما أمر به الشارع، وعده شيخ الإسلام بدعة من البدع مسألة الاستنجاء من الريح. فالريح ناقض للوضوء لكنه ليس بنجس، إنما أمرنا أن نستنجي من البول والغائط لأنهما نجسان من النجاسات. أما الريح ليس بنجس، هو ناقض وليس بنجس، وكما ذكرنا لا علاقة بين كون الشيء نجسا وبين كونه ناقضا للوضوء. الأمر الثالث إضافة إلى المذي والريح مسألة الودي، والودي يختلف عن المذي. المذي له علاقة بالشهوة، من مقدمات الشهوة، في الأغلب أنه يتبعه نزول مني، الرجل إذا دعب امرأته بينزل منه المذي ثم إذا أنزل ينزل منيا. أما الودي فهذا سائل أبيض بيكون يعني في الأغلب يخرج مع البول، وهذا أيضا يعني ليس فيه إلا الوضوء. قال ابن عباس المذي والودي فيهما الوضوء، قال وفي المني الغسل، وفي المني، وهذا عند البيهقي بسند صحيح. قال ابن عباس المذي والودي فيهما الوضوء وفي المني الغسل. فرع على ما سبق، من كان مبتلا بسلس البول أو المذي، هذه أمراض عافانا الله وإياكم منها، إنسان يكون عنده سلس بول يعني بعد أن يعني يتبول ويتوضأ يرى قطرات حقيقية وليس مجرد وسوسة. إن هناك أناس عندهم وسواس قهري بعد أن يتوضأ، يعني يظن أنه قد أنزل في ثيابه وهو ما أنزل شيئا، هذا مريض يعالج. لكن نحن نتكلم عن من كان حقا عنده انفلات ريح أو سلس باول أو سلس مذي، فمثل هذا حكمه كحكم المرأة المستحاضة، فعليه أولا أن يتوضأ لكل صلاة، يعني توضأ للظهر ثم دخل وقت العصر عليه أن يتوضأ حتى وإن لم يحدث، فكل صلاة لها وضوء. هذا أمر. أمر الأول أنه حين يتوضأ لا ماذا ينتوي؟ أولا الشخص العادي حينما يتوضأ ينتوي رفع الحدث، فهنا من كان مريضا بسلس البول أو المذي لأن حدثه مستمر، فهذا عند وضوئه إنما ينتوي استباحة الصلاة وليس رفع الحدث، ينتوي استباحة الصلاة وليس رفع الحدث. لما؟ لأن حدثه مستمر كما ذكرنا. إذن من كان به من كان مبتلا بسلس البول أو المذي أو الريح فهذا كما ذكرنا يتوضأ لكل صلاة، ولو كان حتى محافظا على وضوئه يتوضأ بعد دخول الوقت. فإذا دخل في الصلاة وتيقن من نزول قطرات من بول أو مذي فلا شيء عليه، يكمل الصلاة. لذلك الإمام مالك في الموطأ ترجم باب الرخص في ترك الوضوء أو الرخصة في ترك الوضوء من المذي، ده في الموطأ. فابن عبد البر بيعلق على هذه الترجمة فيقول لا رخصة عند أحد من علماء المسلمين في المذي الخارج على الصحة، كلهم يوجب الوضوء. قال ولم يبق إلا أن تكون الرخصة من فساد أو علة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ابن عبد البر بيقول فرقوا يا جماعة بين أمرين، بين نزول المذي للشخص العادي الذي لا يعاني من المرض فهذا عليه أن يغسل الموضع ويتوضأ، أما من كان مبتلا ومريضا فلا، فرفع الحرج هنا عنه أنه لا يتوضأ، أنه يتوضأ لكل صلاة ولا يضره ما نزل منه أثناء الصلاة لأنه مبتلى. إذ لو أجبنا عليه أن يخرج من الصلاة لما صلى أبدا، لأنه عنده إيه أمر عنده مستمر ومريض. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه وأما من به سلس البول وهو أن يجري بغير اختياره لا ينقطع، قال فهذا يتخذ حفاظا يمنعه، فإن كان البول يتقطع مقدار ما يتطهر ويصلي وإلا صلى كما ذكرنا. يعني بيقول أن من كان مبتليا بذلك ماذا يفعل؟ يتوضأ لكل صلاة، بعدين يتوضأ أيضا حفاظا في ثيابه، وإذا بدأ في الصلاة ودخل فيها ونزل منه شيء لا يضره بل يكمل الصلاة ولا شيء عليه. فرع على ذلك يتعلق بمسألة تناقض الوضوء، الوضوء من حمل الميت. ورد عن أبي هريرة عليه رضوان الله أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، هذا عند الترمذي بسند صحيح. والحديث هذا له طرق يعني قوية، ولكن هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لمن غسل ميتا بالغسل ومن حمله بالوضوء هذا أمر استحباب، هذا أمر استحباب. لأن ابن عباس بيقول ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. وأيضا عندنا إجماع، المنذر بيقول أجمع أهل العلم لو أن على أن رجلا لو مس جيفة أو دما أو خنزيرا ميتا أن الوضوء غير واجب عليه، فالمسلم الميت أحرى، يبقى هنا لما يقول ويشكل علينا من أشكل، إذا كان سلم يأمر بذلك، يأمر بالغسل من تغسيل الميت وبالوضوء من حمله، هذا أمر وجوب. وين الصارف؟ نقول عندنا إجماع. سيقول قائل وهل الإجماع يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ قلنا نعم، لأنه ما من إجماع إلا وبني على سنة وعلى أثر، وقد يخفى الأثر ويبقى الإجماع منعقدا، فقد يبقى الإجماع ويعني أنه كما ذكرنا في بحثنا قاعدة أصولية، ما من إجماع صحيح إلا وقد بني على نص شرعي، والأثر قد يخفى أو يغيب عن العلماء، ولكن يبقى الإجماع منعقدا. فيصح، وهنا سؤال، هل يصح للإجماع أن يكون صارفا للنص من الوجوب إلى الاستحباب؟ قلنا نعم. يعضد ذلك أن ابن عباس، بيقول ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، وهذا قاله ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. كما ذكرنا أن ابن منذر نقل الإجماع بيقول إذا كان الإنسان لو كان متوضئا ومس جيفة أو دما أو خنزيرا فوضوءه صحيح، فكيف بالمس المسلم الميت؟ هذا أحرى ألا يكون عليه شيء من نواقض الوضوء. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، بل نقل إجماعا أن الذي يغسل ميت لا يلزمه الغسل، وكذلك من حمل ميتا إن توضأ فله ذلك، لكن ليس على الوجوب. وقد ثبت أن زينب بنت عميس لما غسلت زوجها أبا بكر رضي الله عنهم، كان اليوم كان البرد شديد، فسألت الصحابة هل عليها غسل؟ فقالوا لا. فهذا كما ذكرنا إجماع الصحابة على أن من غسل ميتا فليس عليه الغسل إيجابا، بل إن استحب أن يغتسل فله، وإن لم يغتسل فليس شيء عليه. أيضا من جملة النواقض التي ينقض بها الوضوء مسألة دم الاستحاضة. مسألة الاستحاضة، احنا عندنا المرأة إما أن تكون في وقت حيضها والدم الحيض معروف بلونه ورائحته، وإما أن تكون في غير حيض، وهناك نوع ثالث وهو المرأة التي تكون تعاني من دم الاستحاضة، مسألة الاستحاضة، كمان يعاني من سلس البول، يعاني من سلس الريح، يعاني من سلس المذي. فكذلك المرأة المستحاضة التي تنتهي دورتها وتبقى معها دماء ليست لها صفات دم الحيض، ولكنها دماء تستمر معها لفترة طويلة، وهذه ليست من الحيض. في حديث عائشة أن السلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش، وكانت امرأة استحاض يعني تأتيها دماء كثيرة، قال إذا تأملوا، قال إذا أقبلت، السلم يعلمها صلى الله عليه وسلم، يقول إذا أقبلت الحيضة التي تعرف بصفاتها فدعي الصلاة، قال فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. فانظروا، يقول إذا أدبرت يعني انتهت الحيضة، ثم قال فاغسلي عنك الدم. أي دم؟ ألم تنتهي الحيضة؟ قلنا بل انتهت، ولكن الدم الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم هو دم الاستحاضة. فبيقول فإذا أدبرت أي الحيضة وانتهت بصفاتها ودمها المعروف، فاغسلي عنك الدم أي دم الاستحاضة، ثم صلي، قال ثم توضئي لكل صلاة. قال الإمام الصنعاني رحمه الله، قال دم الاستحاضة حدث ناقض من الوضوء، ولذا أمر الشارع بالوضوء لكل صلاة، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. جميل أهل العلم أن المستحاضة إذا دخل وقت الصلاة تتوضأ وتضع الحفاض ثم تصلي، ولا يضرها أن نزل منها شيء، فهي تصلي وتتوضأ لكل صلاة وجوبا، وهذا قول الشافعي بل عليه الجمهور. قال شيخ الإسلام وأظهر قولي العلماء أن من كان به حدث نادر كالمستحاضة ومن به سلس بول وأمثال ذلك أن عليهم الوضوء لكل صلاة. ورد في بعض الطرق الحديث يروى أن السلم قال للمستحاضة اغتسل لكل صلاة، فهذا لا صح سنده، هذا لا صح سنده. وأيضا من ناحية النظر هذه مشقة عظيمة، تخيلوا لو أن المستحاضة أمرت أن تغتسل لكل صلاة كان المشقة عظيمة، كما يقال مثلا في حال من عنده سلس بول هل يؤمر أن، أو عنده آسف سلس مذي هل يؤمر أن يغتسل لكل صلاة؟ مشقة عظيمة. فالنص والنظر يؤيدان ويؤكدان هذا المعنى، فالمستحاضة يكفيها فقط أولا ما ذكرنا، أمر الأول ألا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت أولا، أمر الثاني أن تضع حفاضا، أمر الثالث أن تتوضأ لكل صلاة، أمر الرابع لا يضرها ما ينزل منها إذا كانت في داخل الصلاة. قال الشافعي وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تغتسل وتصلي، وإنما كانت تغتسل لكل صلاة تطوعا. يعني إيه؟ يعني الحديث الذي ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالاغتسال لكل صلاة، قالوا هذا لم يصح، وإن ورد عن بعض الصحابيات ذلك فهن قد فعلن ذلك من أنفسهن وليس بأمر من النبي. يعني مثلا المرأة يعني قد تستقذر ذلك مثلا وتحب من باب التطيب وتطهر، هذا أمر يعود إليها، أما إيجاب ذلك فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة. وإن ورد ذلك عن بعض الصحابيات فهذا كما ذكرنا فعلنا ذلك من أنفسهن. وأيد ذلك أنه ورد في الصحيح أن عائشة قالت عن المرأة المستحاضة فكانت تغتسل لكل صلاة، أي من نفسها هي وليس عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شيء عليه في ذلك. المرأة مثلا يعني قد تؤمر بأمر فيه نوع من التسيير، ولكن هي يعني يصعب عليها ويتعذر عليها ألا تغتسل، تريد أن تغتسل فلا تلام على ذلك. يعني مثلا نعطي مثال، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن إذا وقعت الذبابة في إناء أحدكم قال فليغمسها ثم ليطرحها، هل هذا أمر وجوب؟ هذا أمر استحباب. فلو وجدنا أن شخصا يعني نفسه تعفى هذا الأمر، لا يستطيع أن هو يعني يشرب من إناء وقعت فيه ذبابة، هل يأثم إن لم يفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ويغمس الذبابة ثم يشرب ما في الإناء؟ نقول لا يأثم، لأن هذا بيسموه أمر في الآداب. فهذا الأمر لبيان الجواز وليس أمر الإيجاب، الأمر بغمس الذبابة ثم شرب ما في الإناء هذا لبيان أن الإناء لا يتنجس من وقوع الذبابة، لبيان أن الإناء لا يتنجس من وقوع حتى وإن ماتت فيه، لأن الأمر بغمس الذبابة يلزم منه أن تموت وعليه. فلا يقال أن الذي نفسه تعافى هذا الأمر لا يقال أنه آثم لأنه خالف الحديث، لأن هذا أمر في باب الآداب. وكذلك هنا سلم أمرها أن تتوضأ مثلا لكل صلاة، فالمرأة من نفسها اغتسلت زيادة في التطيب والتطهر، هل يقال أنها تأثم؟ لا، لأن هذا كما ذكرنا يعود إلينا إلى أمور قد يعافه المرء ويعني لا يحب. وهنا فتوى لشيخ الإسلام في حكم صلاة أهل الأعذار كالمستحاضة من به سلس البول والمذي والجرح، قال رحمه الله فمن لم يمكنه حفظ الطهارة مقدار الصلاة فإنه يتوضأ ويصلي، قال ولا يضره ما خرج منه في الصلاة ولا ينقض ولا ينتقض وضوءه بذلك باتفاق الأئمة. يعني هذا إجماع من شيخ الإسلام أن المرأة التي بها عندها استحاضة أو من به سلس بول لو توضأ بعد دخول وقت ودخل في الصلاة فلا يضره ما ينزل منه ولو كان في الصلاة، إذ الأمر بتجديد الوضوء إذا نزل منه شيء هذا أمر يعني فيه مشقة عظيمة ويخالف أصول العامة للشرع التي قال تبارك تعالى عنه ما جعل عليكم في الدين من حرج. ثم ذكر المصنف بعد ذلك حديثا آخر يتعلق بمسألة نواقض الوضوء، وهو حديث أنس، حديث أنس رضي الله عنه، هذا في باب الحجامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، هل الحجامة ناقضة أم لا؟ هذا إن شاء الله نرجع إلى درس الغد مع شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على نبيه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا بهداك، واغننا بفضلك عمن سواك، نضر وجوهنا برؤياك، ولا تخزينا ربنا يوم أن نلقاك. اللهم ربنا أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اغفر لنا ذنبنا أول وآخرة، واكفنا ربنا هم الدنيا والآخرة، وأسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، وأرض اللهم عن الأنصار والمهاجرة، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.